الله تعالى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستأنف التعليق على شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وقد كنا وقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى على بداية الفتن وبداية البدع التي حصلت بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمنا الله وإياه: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع. أرحمك الله. قال: وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فظل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. وجدتم الموضع في هذه النسخة صفحة بارك الله فيكم 245 النسخة اللي عندكم. فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة. لا، في بتيجي في اللي بعدها. إيه بيجي في اللي بعدها، يعني هنا مقسم هنا. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله رحمه الله فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع. قال الشيخ: زاد الخلاف وزادت الفتن بعد انقضاء القرون المفضلة حتى جاء عهد العباسيين، وهذا المقصود بقول المؤلف حتى كان في خلافة بني فلان. قال: حتى جاء عهد العباسيين وظهر فيهم المأمون العباسي وتبعهم المعتصم والواثق. والمأمون هو ابن هارون الرشيد. قال: وتبعهم المعتصم والواثق، وأخذوا بقول الجهمية وأرادوا أن يجبروا أهل السنة عليه، وهو القول بخلق القرآن، وقتلوا بعض الأئمة وضربوا البعض الآخر، ولكن الحق ثابت ولله الحمد لا يتزحزح. وقوله رحمه الله تعالى: وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، أي كثير الآن من يقولون إنهم دعاة ويكونون جماعات وفرقا، حتى ويكونون جماعات وفرقا تحت هذا الغطاء، وهم يريدون دعوة الناس إلى الضلال، إلا من رحم الله ممن استقام على دعوة الكتاب والسنة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، فهذا على حق، وهذه هي الدعوة الحق. ما كل من تسمى بالدعوة يكون صحيحا حتى ينظر في منهجه الذي يسير عليه، فإن كان يسير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فإنه داعية إلى الحق، وإن كان مخالفا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في منهج الدعوة فهو على باطل، ولا يغتر بقوله إنه من الدعاة. هناك دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث حذيفة رضي الله عنه المشهور في الصحيحين. قال: ولهذا قال المؤلف: وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، كما هو واقع الآن، كثير يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام تحت هذا الغطاء، وإذا نظر في منهجهم وتصرفاتهم وجدت مخالفة للإسلام تماما. وهذا كلام في غاية الأهمية، هذا الكلام الذي ذكره الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، من أن الناس كانوا على استقامة في جملة أمرهم، حتى كانت في خلافة العباسيين، وخصوصا في خلافة المأمون الذي عرب كتب الفلسفة اليونانية ودخل على الناس بذلك شر كثير، وكان فيهم بعض رؤوس أهل الضلال كابن أبي دؤاد وغيره الذين فتنوا الخليفة بهذا القول الكفري، وهو القول بخلق القرآن، أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، وهو القرآن صفة من صفات الله جل وعلا، كيف تكون مخلوقة؟ ففتنوا الناس وفتنوا عامة الناس وخاصتهم، حتى إن العلماء امتحنوا امتحانا شديدا بهذا القول الكفري، وهو أن القرآن مخلوق، وقتل بعضهم من الأئمة كالإمام أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى، وامتحن أعظم من امتحن في تلك الفتنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وثبت ثباتا عظيما، ثبته الله جل وعلا على قول السلف وعلى طريقة السلف وعقيدتهم، من أن القرآن منزل غير مخلوق، وهو كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود، فثبت وامتحن وجلد وسجن رحمه الله تعالى، لكن الله جل وعلا ثبته وثبت به الناس، وابتلي رحمه الله تعالى في خلافة المأمون، ثم في خلافة المعتصم، ثم في خلافة الواثق، ثم لما جاءت خلافة المتوكل رفع الله جل وعلا المحنة والبلاء والفتنة عن المسلمين، وقام المتوكل بإكرام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والإذن لأئمة السنة بالجلوس للناس في المساجد، و نشر عقيدة السلف، فكانوا يجلسون للناس في المساجد وينشرون عقيدة السلف، فرفع الله جل وعلا عن المسلمين الفتنة بما صبروا، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحذرهم من الخروج. قد جاء بعض الناس إليه يقولون: إن لا نرضى إمرته، ويريدون الخروج على الخليفة، فحذرهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى من هذا، وقال: اصبروا، هذا خلاف الآثار، أحذركم الدماء، فقالوا ابتلينا وفتنا. قال إنما هي فتنة الخاصة، فتنة العلماء هم الذين يفتنون ويعذبون ويسجنون ويجلدون، فإذا خرجتم صارت فتنة العامة، يعني صار نصف الناس مع الخليفة والنصف الآخر مع العلماء، فحصلت المقتلة بين المسلمين. ثم قال رحمه الله وإياه: وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. يعني في ذلك الوقت كثر الدعاة إلى خلاف عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه التي كانوا عليها، لكنهم يزعمون أنهم دعاة، يزعمون أنهم دعاة إلى الله. وهذا كما ذكر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كل وقت، وهو إلى اليوم في وقتنا هناك كثير ممن يدعي أنه يدعو إلى الله جل وعلا، وهو في الحقيقة إنما يدعو إلى حزبه وإلى فكره وإلى جماعته، لا يدعو إلى الله جل وعلا. وأعظم دليل على أن هؤلاء إنما يدعون إلى أحزابهم ولا يدعون إلى الله جل وعلا، أن أعظم ما جاء به الأنبياء ودعا إليه الأنبياء وأرسلهم الله سبحانه وتعالى به، وهو التوحيد ونبذ الشرك والتحذير منه وإنقاذ الناس منه، لا يدعون إليه. هذا أعظم الأدلة على أنهم لا يدعون إلى الله جل وعلا على الحقيقة، وإنما يدعون إلى أحزابهم. ولذلك تجد في المناطق التي تنتشر فيها هذه الجماعات الشرك ضارب بأطنابه بين المسلمين، والطواف بالقبور ودعائها من دون الله، ومع ذلك لا يرفعون بدعوة التوحيد رأسا ولا يحذرون من الشرك. والله لو صار هؤلاء من العباد الزهاد الذين يقومون الليل ويصومون النهار وهم باقون على شركهم هذا، كانوا حطبا لجهنم خالدين مخلدين في نار جهنم، نسأل الله العافية. الله جل وعلا يقول: إنه لا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هؤلاء الدعاة الذين يزعمون أنهم دعاة وهم لا يدعون إلى صريح التوحيد والسنة، إلى أي شيء يدعون، إنما يدعون إلى أحزابهم. ومن أعظم الأمثلة في وقتنا الحاضر جماعة الإخوان المسلمين في مصر وما تفرع عنها من السرورية والقطبية وغيرهم، الشرك يضرب بأطنابه في البلدان التي ينتشرون فيها ولا يرفعون بذلك رأسا، وإنما يقولون هؤلاء الذين يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك، يقولون هذا هؤلاء يحاربون الشرك الساذج اللي هو شرك القبور، ونحن نحارب شرك القصور. نحارب شرك القصور يعني الحكام يناطحون الحكام ويتركون عوام المسلمين المساكين يموتون على الشرك الأكبر المخرج من الملة، الذي يضرهم حقيقة في آخرتهم فيكونوا خالدين مخلدين في نار جهنم، نسأل الله العافية. أما الحكام ولو طغوا ولو بغوا، هل يضر عامة المسلمين؟ لا يضرهم، عامة المسلمين مساكين، إيش في أيديهم من يعني، حتى ولو كان هؤلاء الحكام على منكرات عظيمة، ماذا يستطيع عامة الناس إذا كان الحاكم، لا حتى ولو وقع الحاكم في الكفر الصريح وليس في أيدي الناس قوة يستطيعون يزيلونه، فلا يضرهم ذلك، يثبتون على دينهم كما ثبت موسى عليه السلام ومن معه على دينهم في ولاية فرعون، ثم هربوا منه هروبا ولم يواجهوه ويقاتلوه ويقولون نحن نحارب شرك القصور. فهؤلاء سنين وهم في مصر وفي غير مصر ويتركون عوام من المسلمين يموتون على صريح الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهم يرونهم يدعون القبور من دون الله ويطوفون بها ويسبحون الليل والنهار بحمد هذه القبور وهؤلاء الأولياء الذين يزعمونها. والجماعة الثانية جماعة التبليغ الذين يسمون الأحباب، أيضا نفس الطريقة بل أشد، الأحباب والتبليغ أوضح من الأخوان المسلمين، على الأقل يزعمون عندهم علم وبعضهم عندهم شيء من العلم، وخصوصا من ينتمي إليهم من السرورية هنا في المملكة وغيرهم يزعمون أنهم على توحيد، وهم في الجملة عقيدتهم يعني تجد الواحد منهم على عقيدة السلف في الجملة، لكنه لا يدعو إلى طريق على طريقة السلف، لا يدعو الناس إلى التوحيد، ويحذر من الشرك ويحذر من البدع ويرد على أهل البدع وأهل الشركيات. أما جماعة التبليغ فهم على أعظم الجهل وينتشرون في الهند والباكستان، ويكون لهم أتباع في عموم بلدان المسلمين، لكنهم يتركون الناس على شركهم، بل إن رؤوسهم يدعون إلى صريح الشرك كما حدث بهذا بعض خواص طلاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. لما كثر الكلام على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعني وتكلم أهل العلم في جماعة التبليغ، وكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في البدايات كان يدافع عنهم دفاعا كبيرا، حتى إن الشيخ سعد الحصين رحمه الله تعالى كان معهم قرابة 10 سنوات، 10 سنوات وهو يخرج معهم ويذهب معهم ويدعو معهم داخل المملكة، وكان يعني معجبا بهم في البداية، ثم لما اطلع على بعض البلايا عندهم بدأ يكتب في الرد عليهم ويكتب للشيخ ابن باز، فكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يدافع عنهم، ويعني حتى اشتد خطابه على الشيخ سعد الحصين، لماذا ترد عليهم وهم يدعون، واهتدى على أيديهم أناس كثير، وحتى قال في مقالته أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم ومن اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا، يعني يقوله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وكان الشيخ سعد الحصين يقول أنا رأيت بعيني وخرجت معهم ورأيت، وكذلك الشيخ محمد بن ناصر العريني كذلك من أهل القصيم كان خرج معهم فرأى بلايا، وألف كتابا قدم له الشيخ صالح الفوزان في بيان ما عندهم من البلايا. فلما كثر الكلام على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من خواص أهل العلم، أهل العلم الدعاة إلى التوحيد والسنة، يعني تكلم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مع بعض طلابه مثل الشيخ علي المري الذي كان مفتي الشرقية. فالشيخ علي المري تكلم في محاضرة له وهي مسجلة موجودة في اليوتيوب، وقال دعاني الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وقال كثر الكلام، فلعلك تخرج معهم ويعني تنظر وتعطينا تقرير عنه. فخرج الشيخ علي المري معهم وذهب معهم إلى الهند أو الباكستان، يقول فيقول رأيت بلايا منها. يقول أنه لا يتكلم الأعلم ويتقدم الأعلم، وإنما الأقدم في الجماعة. صارت القضية قضية حزب، دعوة إلى الحزب، وهم الذين يعرفونهم من بني جلدتهم من هناك من الهند والباكستان من العلماء الذين انتقدوهم، يقولون هم يبايعون على 4 طرق صوفية: البريلاوية والنقشبندية والسهروردية. فهم يبايعون على الطرق الصوفية، والطرق الصوفية طرق قبورية شركية. فالشيخ علي لما خرج معهم يقول استغربت أمرا ونحن ندعو هناك، يقول نخرج إلى المساجد وندعو في المساجد، فيقول أنا أتكلم بعد الصلاة والمترجم يترجم لهم، يقول لكني أتكلم بجملة يسيرة والمترجم يطيل في ترجمتها، فاستغربت الأمر. فيقول كان معي مسجل صغير كنت أسمع فيه دروس الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يقول فأخذت شريطا وسجلت في اليوم الذي يليه، سجلت الكلمة كاملة بما فيها من الترجمة. يقول لأني يعني صابتني ريبة من طول الترجمة. يقول فلما رجعنا إلى المملكة نسخت الشريط 3 نسخ ووزعته على 3 مكاتب من مكاتب دعوة الجاليات الذين يعرفون ترجمة الكلام. يقول ف يعني طلبت من الدعاة أن الدعاة الذين في المكاتب، مكاتب دعوة الجاليات، يقول مكتبين في الرياض ومكتب عندنا في المزاحمية، كان هو ساكن في المزاحمية الشيخ. يقول فلما فرغوا هذه الأشرطة، يقول كل مكتب لا يعلم عن الآخر، يقول جمعت المذكرات اللي فرغوا فيها واجتمعت مع بعض طلبة العلم وقرأناها. يقول الاختلاف في ترجمتهم يسير جدا. يقول لكن وجدت أعظم البلايا، وهي أني أدعو هؤلاء وأدعوهم إلى التوحيد وأحذرهم من الشرك في الشريط في الكلمة، والمترجم يدعو إلى صليح الشرك، فيقول أنتم على خير كبير هنا، يعني مسموح لكم أن تذهبوا للقبور وتدعونها، يقول ونحن هناك في المملكة نحارب ونمنع من القبور أن ندعوها، يعني هذا يدعو إلى صريح التوحيد وهذا يدعو إلى صريح الشرك. هل بعد هذا الدليل دليل على على على فساد هذه الجماعة وشدة انحرافها عن الحق؟ يقول فلما ذهبت إلى الشيخ ابن باز وقرأت عليه المذكرة، يقول تأثرا بالغا، وهذا في آخر حياة الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك كان رحمه الله تعالى في آخر 2 سنتين من حياته يحذر منهم. ولما سئل في الطائف، سألوا عن في إحدى محاضراته في الطائف عن جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين، هل هي من 72 فرقة الهالكة؟ قال نعم، هم من 72 الفرقة الهالكة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فهؤلاء يدعون ويزعمون أنهم يدعون إلى الله ودعاة إلى الله، لكنهم يدعون كما قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا: وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبله لما قال حذيفة رضي الله عنه: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وأنا أذكر قديما وأنا في الجامعة تناقشت مع يعني جمعنا مجلس عابر بأحد الشباب المنتمين إلى جماعة التبليغ، فكنت أتكلم معه عن حول هذا المعنى، وأنهم يعني لا يدعون إلى التوحيد ويذهبون إلى بلدان مليئة تعج بالشرك الأكبر ودعاء القبور من دون الله، ولا يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك. فقال لي، وهذا كان في القصيم، قال: والله ما رأيت أحسن دعوة منهم. قلت: كيف؟ قال: كنا نذهب إلى المساجد هناك في الهند والباكستان، وإذا كان ندخل المسجد ونراهم يطوفون على القبور ولا نتكلم معهم، نتكلم معهم عن الجنة وعن النار ونتكلم معهم عن الصلاة. قلت: يا أخي، وش ينفعهم لو كان أعبد الناس وأشد الناس صلاة وقياما، وإيش ينفعه وهو على الشرك وهو يدعو هذه القبور من دون الله؟ فهم يعني معجب بدعوتهم أنهم ما تصادم الناس. طيب، هذا صريح الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة لم يدعو إلى الصلاة، إلى الصيام، إلى الزكاة، إلى الحج، وإنما يدعوهم إلى صريح التوحيد: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فبقي 13 سنة إنما يدعو إلى صريح التوحيد، والأنبياء كلهم إنما دعوا إلى التوحيد. وهذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم التي أرشدنا الله جل وعلا إليها، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. وجماعة التبليغ الملاحظ الواضح عندهم أنهم أغلبهم على جهل، الأغلب الأعم، ولا يدرسون العلم ولا يدرسون كتب التوحيد والعقيدة. بل الشيخ صالح الفوزان يقول: أقمت درسا في الرياض في المسجد الذي يجتمعون فيه في كتاب التوحيد، يقول: والله خرجوا من المسجد ولم يحضروا الدرس. فلا تجد عندهم دعوة إلى التوحيد ولا إلى السنة والتمسك بالسنة والبعد عن البدعة، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب، من نجا؟ قال: فعليكم بسنتي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، بعض الناس يقول أن لهم محاسن، أنك يعني تابع على أيديهم من الشباب أهل المخدرات وأهل يعني الفسق، وتابع على أيديهم أناس كثير، فكيف أنتم تحذرون منهم وتتكلمون فيهم؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجاب على هذه الشبهة لما قال له بعض الصوفية: نحن نتوب الناس ويتوب على أيدينا، قال: هم قبل تتويبكم إياهم خير منهم بعد تتويبكم إياهم، فإنهم كانوا على معصية ويعلمون وفي أنفسهم كسرة على المعصية هذه، وأنهم يعلمون أنهم على خطأ وعلى ذنب، وقد يتوبون في أي موعظة، لكنهم بعد تتويبكم إياهم انتقلوا من المعصية إلى إيش؟ إلى البدعة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ليه ما يتاب من البدعة؟ لأنه يرى أنها تقربه إلى الله جل وعلا، كيف يتوب من أمر يقربه إلى الله جل وعلا؟ وسيمر معنا هنا في السنة البربهاري رحمه الله تعالى كلام بعض السلف حينما قال لابنه، رأى ابنه وهو يونس بن عبيد رحمه الله تعالى من أئمة السلف، رأى ابنه يمشي مع مبتدئ، فقال له: يا بني، والله لئن أراك تخرج من بيتي خنثى أو خمار أحب إلي من أن أراك تمشي مع مبتدئ، لأن هذا معصية وهذا بدعة، والبدعة بريد الكفر، نسأل الله العافية. نسأل الله العافية والسلام. فهذا يعني يصدق هذا الكلام أنه كثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. هذا متى؟ هذا في بداية المئة الرابعة، الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في بداية المئة الرابعة. فكيف بالحال اليوم؟ كيف بالحال اليوم؟ اليوم مع يعني نسأل الله العافية والسلام، انتشار البلاء وكثرة الجهل وموت العلماء، حصل من الناس بلايا عظيمة. والذي لا يؤسس دينه على التوحيد وعلى التأصيل العلمي فهو يفسد في دعوته أكثر مما يصلح، إذا دعا فإنه يفسد أكثر مما يصلح، والله المستعان. ثم قال رحمه الله وإياه: ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة رضي الله عنه. قال: كثر الكلام والاختلاف والقيل والقال ودعوى العلم، ولكن كل هذا يضمحل ويبقى ما دل عليه الكتاب والسنة وهو المنهج السليم والصراط المستقيم. لكن هذا يحتاج إلى أمرين: أولا العلم النافع الذي تعرف به ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. ثانيا الصبر والثبات، ولا تتزحزح مع الفتن أو مع دعاة الضلال، بل تكون ثابتا وتصبر على ما أصابك من اللوم والعتاب أو التهديد ما دمت على الحق. تصبر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فقوله أولا العلم النافع لابد أن تؤسس علمك وإيمانك وعقيدتك على العلم. إذا كان على جهل فأنت على ضلال. كيف تتعبد لله جل وعلا على جهل؟ لا بد من العلم، لا بد من طلب العلم. يعني لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أسس العبد دينه على عاطفة أو على حماس أو على مجرد يعني عاطفة دينية، فإن أساسه لا يكون راسخ مهتز. دين الله جل وعلا الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله جل وعلا، لا تأتي بشيء من عندك، وإنما اتبع ولا تبتدع، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كيف تسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعه وأنت جاهل بطريقته؟ هو يقول قل، الله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كيف تكون على طريقته عليه الصلاة والسلام وأنت جاهل بها؟ لم تتعلم العلم ولم تطلب العلم النافع وتقبل على العلم النافع، وخصوصا علم التوحيد وعلم العقيدة الصحيحة وما كان عليه السلف من اعتقاد. هم الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا القرآن والسنة وفهموها الفهم الصحيح، لأنه لا يستقيم فهمك للقرآن والسنة إلا إذا كانت قدوتك في الفهم هو فهم الصحابة رضي الله عنهم، وإلا انحرفت في اعتقادك وفي تصورك. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما عن الخوارج، قال: هم شر الناس، انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. لماذا؟ الجهل. لم يتبع الصحابة في فهمهم، لم يتبع الصحابة رضي الله عنهم في الفهم، وإنما فهموها من قبل أنفسهم. وهذا أخطر شيء يبعد الإنسان عن المنهج الصحيح. ولذلك لما أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر القرآن وترجمانه، لما أرسله علي رضي الله عنه لمناظرة الخوارج ومناقشتهم لعلهم يرجعون ويتوبون، لما انشقوا عن علي رضي الله عنه وكانوا يتكلمون وعلي رضي الله عنه يخطب على المنبر ويقولون لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، ثم انشقوا عن علي رضي الله عنه في خلافته، لما قالوا لا حكم إلا لله قال علي رضي الله عنه كلمة حق أنه لا حكم إلا لله، لكن قال أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. وهذا يكشف لك اللبس، أن بعض الناس يتكلم بكلام جميل لكنه يريد به باطل. فلما أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس إلى الخوارج وجاء يناظرهم، ولما جاء إلى معسكرهم إذا لهم دوي كدوي النحل بالقرآن وقراءة القرآن والصلاة، فلما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما أول حجة تكلم بها ابن عباس وكانت قاسمة الظهر لهؤلاء، قال لهم والله لقد أتيتكم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. إيش أعظم قاسمة للظهر من هذه؟ أعظم حجة هذه؟ أنت الآن تزعم أنك على دين أهدى من دين أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين هم أفهم الناس لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأتقى الناس وأعلم الناس، ثم تزعم أنك أفضل منهم وعلى دين أهدى من دينهم وتشاقهم، كما قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فألجمهم ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الحجة الدامغة. فالمشكلة العظيمة من عدم تحقيق الأمر الأول الذي ذكره الشيخ هنا لمن أراد أن يكون على المنهج القويم والطريق المستقيم، أن يكون على العلم النافع، يطلب العلم النافع بأن تدرس عقيدة السلف وما كان عليه السلف من فهم، لكي لا ينحرف فهمك في الاعتقاد وفي التوحيد. هذه مصيبة كبيرة عليك، أن ينحرف فهمك في الاعتقاد وفي المنهج والتصور. فلا بد من العلم النافع، وهو دراسة كتب العقائد التي ألفها السلف في العقيدة وفي التوحيد، فادرسها واقرأ شروحات أهل العلم فيها، واذهب إلى أهل العلم واطلب العلم على أيديهم. أما تطلب العلم على أناس جهلة لم يدرسوا كتب العقائد ولم يدرسوا كتب العقائد، فهذا يفسد أكثر مما يصلح، ويكون به الإنسان ظالم مضل. وقد كان السلف يحذرون ويقولون لئن تكون رأس ذنبا في الحق خير لك من أن تكون رأسا في الباطل. انتبه انتبه، اتبع اتبع اتبع من كان قبلك والأئمة هؤلاء السائرين على الحق، لكن بعض الناس يريد أن يكون رأسا ولو كان في الباطل، يريد أن يكون رأس على أي حال حتى ولو كان في الباطل، لا يريد أن يكون تابعا ومتبعا. وهذا دين الله جل وعلا، دين الله جل وعلا هو الاتباع، أن تكون متبعا لا مبتدعا. الأمر الثاني الذي أشار إليه الشيخ هنا قال والثانيا الصبر والثبات، لا تتزحزح مع الفتن أو مع دعاة الضلال مهما أكثروا وبهرجوا، كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فانتبه من الزخرف هذا وتمسك بما كان عليه الأولين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال عليكم بالاقتداء بمن مات، أو قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وفهما وأقلها تكلفا، ما يتكلفون شيء على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالصبر والثبات على هذا مهما زخرف القول. قال وتصبر على ما أصابك من اللوم والعتاب أو التهديد، وما دمت على الحق تصبر. ويعني من العجيب أن جماعة التبليغ يعني عندهم أصل من أصولهم إكرام المسلم، ولا شك أن إكرام المسلم جاء في القرآن والسنة كثير، لكنهم يقصدون بالمسلم هذا من المسلم؟ المسلم الذي يتابعهم وعلى طريقتهم أو لا يخالفهم. أما إذا خالفتهم وعادوك أشد العداء. ومما يعني حدثني به شيخ كبير سن، قام في محاضرة للشيخ صالح الفوزان، شايب كبير أذكره رحمه الله تعالى، لحيته حمراء، قام في محاضرة للشيخ صالح الفوزان وسأل الشيخ عن جماعة التبليغ، وأني فعلت ذهبت معهم وكذا وحصل منهم كذا. فتكلم الشيخ في المحاضرة وحذر منهم تحذيرا قويا، وسجل هذا اللقاء ونشر ونسخ وانتشر هذا الكلام، يعني قبل قرابة 20 سنة أو أكثر. فغضبوا عليه أشد الغضب، وكان يخرج معهم، وهذا الشايب كان يخرج معه يقول، حتى أني خرجت معهم من الأسئلة التي ذكرها الشيخ صالح الفوزان، قال خرجت معهم للكويت وكنا في مسجد من المساجد، يقول أختي في الكويت ساكنة، يقول استأذنت منهم، قلت أنا بأروح أسلم على أختي وأصل صلة رحم من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. قالوا لا، ما يجوز، تفسد نيتك وتخرب نيتك. أفسد نيتي بصلة الرحم؟ الشاهد أنه ذكر أمور وبدع من أجلها الشيخ تكلم. والمهم أنه يقول اغتاظوا علي غيظا شديدا، حتى إنهم يحدثني أنا قبل أكثر من 20 سنة، يقول والله أنهم يا ولدي حاديني على خط فزران، حاديني بالسيارة وأنا على سيارتي، يبغوني أنقلب، نسأل الله العافية. وقد توفاه الله قبل قرابة 15 سنة. فانظر إلى إكرام المسلم الذي يدعون إليه. ليه؟ لأنهم يرون أنه عدو. ليش؟ عدو لدين الإسلام، عدو لدين الإسلام. وأحد الإخوة من القرابة من بنو العمومة يحدثني عن رأس من رؤوسهم كبير في الرياض، يقول لما سألت عن بعض الأشياء وفي الحج، وقلت يقول كنت معهم أنا ونريد نخرج للحج مع جماعة التبليغ، فقلت، هو طبعا جديد في جماعة التبليغ ولا يدري عن الأمور، يقول قلت يا شيخ للرأس هذا، يقول شايب كبير، يقول قلت له احنا ما معنا ترخيص للحج. قال الأحباب أمورهم مسهلة. يقول قلت يا شيخ، الشيخ صالح الفوزان يقول ما يجوز الحج بدون ترخيص. يقول فاشتاط غضبا وقال الفوزان أكبر عدو للدعوة، أكبر عدو للدعوة. أي دعوة هذه اللي الفوزان أكبر عدو؟ دعوة التوحيد والسنة أو دعوة الضلالة والبدعة؟ نسأل الله العافية والسلام. ثم قال رحمنا الله وإياه، وقوله رحمه الله تعالى ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة. هذا المقطع لعلنا نرجع إلى اللقاء القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.